أنا في سكرين من خمر وعين واحتراقي في لهيب الشفتين. أنا في سكرين من خمر وعين واحتراقي في لهيب الشفتين. لا تزدني بل فزدني. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تزدني بل فزدني. فتنة بالحاجبين We'll be right back. الأشواق أنفاس الهيام. يا حبيبي أنت قل لي يا حبيبي يا حبيبي أنت قل لي.